قال رحمه الله: لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. وهذا يحملنا عن أن نبحث عن السبب لإدخال هذه القضية وهي من مسائل الطلاق. السبب في ذلك الرافضة، فإنهم لا يقولون بالعدة كما قال الشعبي رحمه الله حينما عدد صفات الروافض التي شابه فيها اليهود، قال: واليهود لا يقولون بالعدة وكذلك الرافضة. الروافض يقولون ما في عدة، اليوم تطلق وبكرة تزوج، إذا كان عندهم المتعة الدورية فهي أشد المتعة الدورية، المرأة من الصباح إلى الظهر مع رجل وتنتهي، ومن الظهر إلى العصر مع ثاني وتنتهي، ومن العصر إلى العشاء مع ثالث وتنتهي، ومن العشاء إلى نصف الليل مع رابع وتنتهي، ومن نصفه إلى الفجر مع خامس وتنتهي، ما في عدة. بالله عليكم الولد لمن؟ الروافض ينكرون هذا، والألوسي يذكره في رده عليهم ويقول: قد رآه وهو من العراق وهو بهم أعلم. ثم قال بعد ذلك: فيا عجبا بعد هذا من رافضي يزعم أن له أبا. بالله عليكم، هذه المرأة التي ركبها خمسة لو أنجبت ابن من هذا الولد؟ هذا ذكره الألوسي في صب العذاب، ويقول هذا موجود عنده في العراق وقد شهده وهو عندنا صادق عدل. فيقول بعد هذا: عجبا من رافضي يزعم أن له أبا. من هو أبوه من هؤلاء الخمسة؟ فالرافضة لا تقول بالعدة، فإذا كان عندهم هذه المتعة الدورية، وإن كانوا الآن يتخفون بها وينكرونها، ولكن المثبت مقدم على النافي، لا سيما والمثبت سني وصادق وعالم، وهؤلاء روافض كذابون تسعة أعشار دينهم التقية، التقية هي الكذب كما في الكافي عندهم التقية عن أبي عبد الله عليه السلام وبرأه الله من هذه الأكاذيب، يقول: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له فلا دين له. التقية تسعة أعشار الدين، تسعة، ومن لا تقية له فلا دين له عنده، يعني تسعة أعشار دينهم الكذب وبقي عشر فيه كل شيء من الدين. فهذا صادق، إمام سني عالم صادق من العراق يذكر أنه قد رأى ذلك وأثبته في كتابه صب العذاب، ثم علق بعد ذلك عليه فقال بعد هذا: عجبا من رافضي يزعم أن له أبا. فالشاهد: الرافضة لا يقولون كما ذكر الشعبي رحمه الله وهو من كبار شيعة علي رضي الله عنه، ذكر خصال اليهود التي شابهت الرافضة فيها اليهود، فمنها قال: والرافض اليهود لا يقولون بالعدة على المرأة المطلقة والرافضة كذلك. فهذا وجه إدخال هذه المسألة عندنا. فالقائل بعدم العدة لا شك أنه مبتدع مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، راد لما جاء في كتاب الله وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميته أكثر من ثلاث أو فوق ثلاث ليال غير زوج أربعة أشهر وعشرا. فالمرأة تحد على الزوج أربعة أشهر وعشرة إذا توفي، وتعتد على النحو الذي ذكرنا إن كانت مطلقتان، والنحو الذي ذكرنا إن كانت مختلعة. والمقصود من هذا أداء حق الله وحق الزوج وإبراء الرحم إبراء الرحم من الماء الأول إن كان هناك حمل فسيظهر، وإن لم يكن هناك حمل وانتهت عدتها جاز لها أن تزوج. نعم.